مستمعينا ومكملين معكم فقراتنا وسوا للزاوية الرياضية يلي دائما نطلع عليكم فيها بكل أربعاء أبطال ورياضة. خلونا اليوم سوا نرحب بلاعبة منتخب لعبة القوس والسهم ديانا عيسى. أهلا وسهلا فيك ديانا. يسعد لي أوقاتك أنسي. نورتينا. شو جايبتينا معك اليوم؟ قوس وسهم ولا قوس لحال ولا سهم لحال؟ لا قوس وسهم. الله يعطيكم العافية ودائما رافعين رأس محافظة طرطوس بالنتائج اللي بتبيض الوش فعلا. خليني بلش معك شوي، يمكن قطعنا فترة ومرة وعدتينا صحي وما اجيتي. على كل الأحوال نورتينا. خلينا نبدأ معك وبعد فترة، يعني نحن ما عاد عرفنا شوي أخباركم عن مشاركاتكم عن البطولة الأخيرة على مستوى المحافظة. هلأ نحن شاركنا بكذا بطولة من بداية السنة، حققنا فيها نتائج كتير حلوة على مستوى الجمهورية مو بس المحافظة. نعم. وكان إلا نتائج وأحرزنا على ذهبيات وفضيات، هالسنة كانت كتير رائعة. وبعدين فتنا بطولات بال18 متر وال70 متر. ومؤخرا كان نحن عنا بطولة على مستوى غير فعاليات المحافظة، نحن كان عنا بطولات جمهورية بيكون فيها تقريبا 7 نوادي محافظات مشاركات متعددة. طبعا وبتكون التكريم على مستوى الجمهورية. وصار في عنا انتقاء للمنتخب وراح عنا من طرطوس. وكنت من بيناتهم أنا. حلو. فهلأ المشاركة الأخيرة كانت من شهر تقريبا. حلو. شاركنا فيها على 70 متر، أحرزت المركز الأول. كانت مركزية بدمشق؟ ايه. على مستوى الجمهورية. نعم. وكانت يعني انه خطوة كتير منيحة لقدام. شو المركز اللي حرزتي؟ المركز الاول. الاول. حسيتي يعني بعد جهد يمكن بعد تنفس الصعداء مثل ما بتقولي مثل ما بيقولوا لقيت لعبة القوس والسهم مكان؟ يعني كتير مريتوا بصعوبة طبعاً. صعوبات كتير مريتوا بعقبات لحتى قدرتوا فعلا تقولوا هيدي اللعبة تستحق الاهتمام في محافظة. هلأ نحن قلنا باللعبة من آخر 2014 شغالين بطرطوس، بس نحن لهلأ معنا صالة، نحن ما منتدرب صالة. هلأ أنت عم تقليلي مثلا 70 متر كذا. ايه؟ هذا يعني وين تتدربوا؟ شو كيف تتدربوا؟ هلأ لا ممكن يكون نحن عنا مكان نحط تجهيزات فيه، هذا ما عنا نحن شيء خاص فيه. ايه نحن مثل ما بقولوا. طب وين تجهيزاتكم بتحافظوا؟ نحط عند نادي الرماية، بصالة الرماية. ايه هنن كتير متحملين يعني. بس السبعين متر بناخد أوقات ومطلع فيها على الملعب. طبعا هو الملعب بالستاد لحاله يلي هو ما عم يكفينا حتى وقت تدريب. وبطولة 18 متر دائما عم نتدرب عليها بالملعب بالسلة. كمان نفس المشكلة، نحن دائما عنا أوقات تدريب كتير قصيرة، إذا بديك ما عم ناخد وقتنا الكافي، يعني 3 ساعات أنا باليوم ما بتكفيني تمرين. لازم أنا أطلع الصبح وبعد الظهر حتى ضل أنا متواصلة مع اللعبة. يعني مش هيضل على نفس الوتيرة باللعبة. أحسن لازم أتطور أنا كرمال هيك. يعني مو مثل ما بنسمع بباقي الألعاب اليوم إنه مثلا ساعتين تدريب بتكفيهم مثلا فترة بعد الظهر إنه يلا بيمرق ساعتين. لا لازم أنا أطلع يومين أنا وأي حدا من اللعبة بهي اللعبة تحديدا كرمال لياقتنا وكتافنا. كتافنا إذا بتضعف مشكلة. يعني لازم تركز على الكتاف وعلى الإيدين. والتنفس. يعني بلشنا شوي بالصعوبات اللي نوعا ما كانت تتحسن. شو اللي تحسن عندكم بلعبة القوس والسهم؟ يمكن عددكم الكادر التدريبي حسن، انه نحن صرنا نشتغل اكتر ونعطي اكتر وحبينا اللعبة اكتر. عملنا مجهود، صرنا نخلي اللاعبين يحبوا اللعبة بدون تجهيزات لهي الدرجة. نعم. يعني التحسن طلع من عنا، بس ما بقدر لي شيء أنا من عند حدا تاني. لا صالة، تجهيزات كتير غالية كتير كتير. يعني كم مثل ما بيقولوا قوس وسهم عنكم؟ إيه نحن عنا تقريبا 3، نحن أولمبي بنشارك فيهم و3 للصغار. هلأ أنا عندي قوسي كون أنه أنا لعبت منتخب، فأنا ما فيني أنا عدهم من 2 من بس من يعني 2 لمحافظة طرطوس، وأنا عم بلعب بقوس. إنه وأوقات تاني هلأ كل لعب لازم يكون عنده قوس وسهامه، لا لأنه كل لعب له شدة وتر غير وشدة سحبة غير رفيقه وغير زميله. نعم. فما دائما اللعبة مثل الفروسية تماما، هي لازم نعود إيدنا قوس محدد حتى يعطينا نتائج أفضل. نعم. يعني للأسف تجهيزاتكم فإذا لا صالة ولا وأوقات التدريب ما عم تكفي. هلأ اليوم أنتوا ككادر كنتوا أول شيء، يعني نحن بنعرف من سنتين تقريبا استضفناكم، كنتوا 2 صح. اليوم قديه هنو نفسهم اللاعبين اللي دربتوهم صاروا معكم؟ ايه طبعا، نحن نفسهم هنو نتطوروا، ومثل ما بيقولوا استقطبنا لاعبين كتير كويسين وكتير على مستوى الجمهورية بجننوا. نحن عنا أصغر لاعبين بسوريا، عنا مواليد 2009 عم يلعبوا هلأ قوس وسام، وكتير ممتازين. يعني قديش عددكم أنتو كمدربين؟ كمدربين هلأ بنطلع يعني بين كادر فني وإداري وكل شيء 15 واحد مغطيين المحافظة. نعم. يعني عم نشتغل كلياتنا مع بعض حتى يضل إذا بدك اللعبة شغالة. صعبة شوي. قديش أنتو كمان كلاعبين قدي عنكم لاعبين؟ هلأ نحن سكرنا كل المجموعات، يعني كنا أول شيء كنا نطلع بنقص، هلأ نطلع بزيادة بفائض. كيف يعني مجموعات؟ كم مجموعة؟ يعني نحن بالفئة الوحدة لازم يكون عنا فرضا 3 سيدات، كنا نطلع بسيدتين، هلأ نطلع بثلاثة ووحدة احتياط 4 كرمال ما يكون عنا نقص بشي. بس مع هيك في أنا عندي آخر بطولتين أنا كتير انقهرت على رفقاتي فيهم انه ما كان عندهم تجهيزات يلعبوا، كانوا يطلعوا ما يلعبوا. طيب حاولتوا، نحن دائما بنقول صوتنا وصوتكم واحد، ولكن يعني المعنيين على هاي الرياضة، على الرياضة بترقص، حتى المعنيين حتى وقت اللي انتوا بتتوجوا او وقت اللي بتفوزوا بيكرموكم، اليوم بتصل هيدي الصورة انه نحن ما عنا تجهيزات؟ نحن حتى على مستوى التكريم ما في، يعني أنا لعبة منتخب أنا ما إلي تكريم. سما تكرمتي؟ لا. أنا بيعز علي يا ريت. طيب إذا بدنا نحكي، ما بعرف شو بدي إليك صعوبات، ما نحن ما لنا عم نحكي غير عن الصعوبات. إيه صح. شو اللي بيفائل بلعبة القوس والسهم؟ هي حلوة، واللي بيطلع فيها بيحلق فيها ما بقى بينزل، إذا بيكون كل الصعوبات تحته ما بقى بينزل. مدعس عليه وبيمشي. إيه. بحلق وخلص ومثل ما طيب بيقول. انت بتقولي بدك الصبح وبعد الظهر تدريب، طب كافة يعني بدنا نقول اللاعبين كلهم بدهم نفس التوقيت، عم تقدروا يعني تحققوا هذا الوقت؟ عم تقدروا توجدوه فعلا؟ هلا هو وقت ما في، بس نحن نلعق قلبنا ونحن نقول بدنا وقت، حتى كل رفقاتي بده، مو بس انا، يعني مو بس انا، حتى لاعبين المحافظة نفسهم بدهم، لانه هي اللعبة كتير حلوة. خلص بس انت ترمي اول سهم ما بقى لك قلب توقفي، انه فورا انه جبت 9 بدي احاول جيب 10، بدي احاول جيب اكس، وقف عند الاكس وضل ارمي عليه. فكتير هيك حلو. الله يعطيكم الف عافيه. شو وضع المعسكرات؟ في لكم تطوير من هذا الجانب ولا شوي مؤجل هالفتره ولا كيف؟ إيه يعني قدرتوا تحققوا خطوه بهذا الموضوع؟ ايه طبعا، احنا كان عندنا من فتره كان في بطوله اختبار دعوني عليه، وطلعت على معسكر 25 يوم تقريبا كنا بفندق الهدف بالفيحاء، كان كتير يعني كتير حلو كتير لذيذ. هلأ وقت تنوجد التجهيزات، الصالة، أنا كنت أتدرب 4 ساعات اللعبة، بتحسيها كتير حلوة. كنت أتدرب 4 ساعات الصبح و4 ساعات بعد الظهر، كتير كان شيء حلو كتير. لمدة 20 يوم 25 يوم. ايه، ولياليون كنت بقعد الكوتش يقول لي هيك ديانا زبطي وقفتك وهيك عملي، كانوا احلى 25. انتي لاعبة منتخب وانتي مدربة، لسه انتو بحاجة بتحسوا فعلا لتدريب لفنيين يشرفوا عليكم انتو كمدربين ببعض الحركات التقنية الاضافية المهارة؟ طبعا انا قد ما بعرف بالقوس اسا بينقصني انا والكوتش، ويعني والكوتش بينقصنا كتير إسا حتى نوصل لمرحلة المتطورة يلي عند بقية الدول. نعم. نحن أساتنا مش على بر الأمان، يعني هيك برا. شو عم تحضروا لنا هلأ ديانا؟ هلأ نحن عم نحضر في هلأ دورة تدريبية خارج البلد. حلو. الله راد رح يكون فيها إن شاء الله، يعني إن شاء الله خلال الأشهر ولا خلال شهر. شهر. إيه. رح يكون فيها برات البلد، وبعدين في 18 بطولة ال 18 رح تصير بشباط 2019 إن شاء الله، وأكيد نحن منتمنى لك إليك ولكل اللاعبين بلعبة القوس والسهم كل التحية كل المحبة، وإن شاء الله نشوفكم محققين يلي أنتم بدكم إياه، وأهم شيء صوتنا وصوتكم ليوصل للمعنيين، طلباتكم أبسط حقوق هيدي اللعبة تكون موجودة. يعطيك ألف عافية، نوتينا بهيدي الزاوية الصغيرة، وإن شاء الله رح يكون إلنا معك لسه لقاءات تانية. شكرا لك لاعبة المنتخب لاعبة القوس والسهم ديانا عيسى، أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لكم، شكرا أنسي. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما